السلام عليكم. أبي أقول لكم قصة مدام منتظر صاحبي يخلص من السوق. القصة هذه حصلت في خميس مشيط في المملكة العربية السعودية لشاب اسمه هادي. هادي هذا كان متزوج مرتين وطلق، ما حصل نصيب يعني، وما عنده عيال. المهم قاعد يبحث عند بنت حلال ترضى فيه وكذا ويعني مثل وضع يعني. فتعرف أو وصل حق واحدة عن طريق الحريم وكذا، رشحوا له هالامرأة هذه. هذه الله يسلمكم كذلك كانت متزوجة مرتين وعندها 4 أبناء. المهم توافقوا إنه يتقدم لها وأهلها موافقين وهم موافق وشاف إن وضعها مناسب بالنسبة له. المهم تزوجوا واستمروا في علاقتهم الزوجية من أحلى ما يمكن لمدة 14 سنة إلى عام 2008. طبعا جاب منها عيال، بنتين وولد، وكانت علاقتهم جدا ممتازة، ويطلعون يعني في أماكن سياحية ويصيفون، وعلاقة زوجية متكاملة وجميلة جدا. لكن شو اللي حصل في بداية عام 2008؟ المرأة بدت تتغير عليه لما سمعت ان صاحبنا هادي اللي هو يعمل رقيب في العسكرية انه راح يتقاعد نهاية السنة، نهاية 2008. فالمفروض انه يقدم في بداية السنة، قدم اوراقه ان انا ترى نهاية السنة راح يعني اتقاعد، ومن هالكلام يجهز اموره. طبعا هذه الزوجة بدأت تجيها الوساويس، تسمع عن قصص يعني واحد أول ما يتقاعد وتجيه يعني مبالغ نهاية الخدمة، وإنه يفكر بالزواج ويجدد شبابه، وحصلت كذا واقعة مرت عليها إيه هذه الزوجة، لذلك خايفة. بدأت توسوس وتفكر وكذا، ومرات تلمح له، ها يا هادي اشتبي تسوي إذا عطوك المبلغ هذا نهاية الخدمة؟ اشتبي تسوي فيه؟ وين تروح؟ وين تجي؟ تجيس النبض. وهذا هادي يعني قبل لا يتزوجها متزوج ثنتين، يعني ما عنده مانع انه يتزوج اكثر من واحدة، يعني هي هذه في اللي قاعد يجيها في بالها يعني. المهم مالكم بالطويلة، قعدت تفكر وتسمع قصص اللي تزوجوا على حريمهم، واللي خذ الفلوس ومثلا ترك زوجته وراح إلى أحد الدول الجميلة وتزوج فيها هناك وترك عياله، وتفكر. المهم تغيرت عليه، بدت كلها تشك، ها أنت وين رايح اليوم؟ وين جيت؟ زين أنت الحين مو قدمت على التقاعد؟ أجل ليش تأخرت عن البيت؟ زين عطني تليفونك أبي أشوفه. المشكلة إنها ما تعرف تقرأ ولا تكتب، أمية، مع ذلك تقول عطني تليفونك. و2008 يعني ما في شيء يعني مثل الرسائل الآن، واتساب وكذي يعني. 2008 والله ما أدري، يمكن في. المهم أنا ماني متذكر، إلا تعطيني تليفونك. الرسائل الطالحم بس الطالحم كذي يعني، تقول يمكن ألمح كلمة مني ولا كلمة منك. يوم الأيام بالليل قاعدين مع بعض هادي وزوجته، قالت له أنا بقول لك شيء بصراحة. قال إيش فيك؟ قالت له أنا بصارحك، أنت ناوي تتزوج بوحدة ثانية غيري؟ قال لا يا بنت الحلال وكذا. قالت شوف، إذا فكرت أنك تتزوج علي ترى راح أسوي لك مكيدة والله لا تندم. أو شي يقول هذه الظهر أنها تضحك ودعابة بين الزوجين، تعرفون بعض الأزواج يضحك، والله بتزوج عليك وضحك يعني، بس يبين لها أنه ضحك، انتبه مو تضحك وبعدين يعني ما تبين لها ان هذه مجرد مزحة، ترى المخدة موجودة تخنقك فيها، الخلاطة موجودة تفرمك فيها، الساطور موجود، السكين موجود، كل الأنواع موجودة، الأسلحة موجودة، انتبه لا تغشمر بهالأمور. المهم هذا هادي يعتقد انها مجرد مزحة منها، قالها لا يا بنت الحلال بعد هالعمر وكذا، وانت أم العيال وانت كذا، وليش يعني أنا يعني هو الزواج من الثانية والثالثة والرابعة يعني ما هو محرم، لكن لازم يكون لي شيء يعني لي شيء ناقص عندي. أنا بالعكس مبسوط معاك والحمد لله، وإحنا عايشين بخير ونعمة ويا رب لك الحمد وعندنا عيالنا. إيه قالت لا لا، هذا قاعد يعطيني إبرة بنج عشان ما أنتبه عليه، أنا لازم أحط عيني عليه لين يستلم فلوس نهاية الخدمة التقاعد وخليه يخلص عليهم، غير هالكلام ماكو فايدة. هذا أكيد بيلعب علي وربع كثير اللي مسوين، هاللي متزوج الثانية والثالثة، واللي متزوج مسيار، واللي متزوج بالسر من وراء زوجته، واللي تسمع هي تسمع. المهم لكم بالطويلة، المرة هذه من كثر ما فكرت أضربت فيوزاتها، قالت لا هذا يمكن يسويها. وكان الكلام يوم الخميس، هذا ما يداوم، من قدم تقاعد ما يداوم، ناطر بس تخلص أوراقه وكذا. وتقعد زوجها هادي من الصبح، استغرب يعني إجازة وكذا ما عنده شيء، ولا هو اللي وصاها أن تصحي يعني. المهم قعد تولى مجهزت لها الفطور الحلو وهالشغل مرتب، استغرب قام عشان أقول لكم ترى بعض الأزواج استانس لما يقوم من النوم ولا مجهزين الأكل وشغله وكذي مرتب يستانس يعني، عرفتوا. المهم هذا استانس يعني، الله شنو هذا، شو الحركات الحلوة. قام المسكين وقام تسبح وجهز وقعد وقعد يفطر مع زوجته وهي تسولف معاها وتضحك وكذي، وتقول له والله يا ابو فلان انا بقول لك شيء، امس بالليل تحلمت حلم. قال له شنو الحلم هذا؟ قالت والله تحلمت خير، اللهم اجعله خير، ان عقرب قاعده تمشي، عقرب قاعده تمشي، حلو هذه، عقرب تمشي على جسمك، وانها تسببت بحروق في صدرك ووجهك وراسك وكذا. قال لهم بنت الحلال لا تذكري الله، وحلم هذا أضغاف وأحلام يعني، شنو عقرب ويشن. قالت لا لا أنا عارف العقرب هذه مرة، هي تقول لها، تقول لها تفسيرها أن العقرب هي مرة تحاول أنها تتقرب منك وراح تتسبب لك بحروق. طبعا إيه دزت لباص بدون ما يشعر، هادي عطتها قشر موز ما فهمها، عطتها فطيرة هم ما فهمها. ايش تقول له؟ تقول له يعني يمكن وحدة تفكر انك تتزوجها وبسبة تقربها منك انك انت راح تتعرض لحروق. أو خذها على حس النية، قال لا بنت الحلال أو فعلا ما عنده نية أصلا أنه يتزوج يعني، بس هذه توسوس يعني، وهذه يمشي معاها، لابد أن أم العيال لازم. المهم بعد ساعة ساعتين فطر وقاعد وجهز نفسه قاعد يلبس ملابسه، بعدين تذكر قال لها يا أم فلان ابعد العيال عن الحمام لاني بحط شاري ماده اللي هي ماده الاسيد، وهي تدري في الموضوع ان هي موصيت عليها قبل يومين وهو جايبها ليله اللي قبلها، قالت ان ابي اسيد عشان تكرمون يحطها في الحمام من سد عندهم المجاري. قال حاضر جابه، فقعد الصبح قال لها ام فلان، لان قالت له يلا متى تجي انت تحط الاسيد في الحمام، قال ابعدي العيال علشان ابي احط ماده اسيد. قالت لا لا خلاص خلاص انا احط الاسيد. اثناء ما هو قاعد يلبس ملابسه قال خلاص ما دام انت اللي بتحطين ماده الاسيد الحارقه حق المجاري وكذا خلاص انا بلبس بروح عندي شغل. وهو قاعد يلبس وتجيه رساله. هذا الظهر هادي يعني الظهر كل فتره وفتره يلا تجي رساله. ولا لو نفس حالتي كان ذابحينه من زمان. هذا جت رسالة وتجيه زوجته تركض. شنو هالرسالة؟ شنو هالرسالة؟ أبي أشوفها. قال أخذي. ولا رسالة من هذا الخطوط اللي أول 700 اللي يقولك لقد ربحت سيارة وما أدري شنو. رسالة يعني ربحت معانا سيارة أو إنك دخلت لتفوز بسيارة. أرسل رقم كذا اللي قبل يضحكون على الناس النصابين هذول. وترسل مسجات والناس مصادقة المهم. هذه جت رسالة من هالشركات الدعاية لكن هذه كانت من 700 هالمرة. أنا مو أقصد 700 نصابين عشان لا يرفعون قضية، لا أقصد في كثير نصابين أصلاً. تدري شلون إيه حتى 700 نصابين. المهم فقالت أبي أشوف. هي المشكلة ما تعرف تقرأ لكن شافت الرسالة قالت له شنو هذه يعني على تبي الصيدة. قالت ها قسماً بالله أنا قايلة أكيد هذه اللي قاعدة تلف عليك العقربة، هذا اللي انت بتتزوج. قال يا بنت الحلال هذا شركات اللي دعاية وما ادري شنو. صدق لازم يرفع قضية عليهم والله العظيم. انا اقول لكم ليش بسبت هالرسالة شنو صار. قال يا بنت الحلال هذه رسالة من شركات هذه اللي قد تفوز اذا ارسلت رقم واحد للاستفسار. ارسل كلمة حلم. ايه والله حلم. المهم ارسل وارسل. هذا مو راضي تصدق اصلا ما تعرف تقرا وتكتب. قالت لا كذاب وما ادري شنو. كانت تروح الحمام وهي رايح الحمام قعدت تسب فيه وتذكر اسم زوجته الاولى وزوجته الثانيه وتسب فيه وتسب عياله وهي بالحمام وهي تحط الاسيد. المهم هو يسمع صوت الماي وكذا وقال الله ابتلشنا. قال انا بدك سلف الحين أو بروح نجران بجي يوم الجمعة اليوم اللي بعده لين تكون هدت شوي وأرجع. معصبة ووسواسية صار لها كم يوم قال خلنا أبتعد عنها شوي. المهم راح للسيارة. شوف حظه راح للسيارة شغل السيارة شوي تذكر ناسي ما أدري شنو شيء بسيط يعني من أغراض الشخصية. نزل مرة ثانية دخل البيت. أول ما يدخل من باب البيت في عنده نفس الحمام وفي مغسلة وهي زوجته داخل الحمام هذا قاعد تحط مادة الأسيد. فمر وهو يناديها يبي يشوف هي وين بالحمام ولا هناك. أول ما فتحت باب الحمام وترش عليه مادة الأسيد على وجهه هذا قام يصرخ ما يدري يشوف ويصرخ ويحط يده على كب الماي بسطل حاطت هذا الأسيد بسطل ورش على وجهه يعني بعيونه داخل أنفه الوجه كله بالإذن بشعره برقبته وهو نازل. مادة الأسيد شو تسوي؟ تاكل اللحم. هذا حط إيده على وجهه ونزلها اللحم لحم وجهه بإيده. أو يصرخ ما يشوف ما قام يشوف. أو يصرخ راح وين قاعد يلمس وين راح؟ دخل الحمام. الحين هذه خلاص نفذت المهمة. هذا يبي يغسل وجهه بالماء. تذكرون لما أقول لكم هو سمعها قبل لا يطلع من البيت داخل الحمام تسب وتلعن وفاتحة الحنفية. توقعوا إيش كانت تسوي؟ كانت تفرغ الماء اللي في الخزان البيت كله علشان إذا كبت عليه مادة الأسيد وجاء بيغسل وجهه ما يلقى ماي. إي والله هذا اللي صار. هذا راح المغسلة يفتح. أنت تخيل المنظر. وجهه قاعد تقطع عيونه انعمت النار بالوجه بالجسم كله ويصرخ من الألم يلمس الدنيا ظلام يروح للمغسلة المغسلة ما فيها ماي يدخل الحمام ما في ماي يصرخ يبي أحد ينقذه، يصرخ عليها وديني انقذيني، ما ترد عليه. قام يصرخ صوته وصل لآخر الشارع، جاه واحد من جيرانه يطق الباب يطق الباب، وهذا يسمع صوت الباب ويروح للباب فتح، ولا هذا جاره واخترع من منظره. تكفى الحق، ما يعرف هذا من اللي جاي، عمى عمى خلاص غمض. تلفت، الحقني الحقني، تكفى اخذني المستشفى. ايش فيك الصاير فيك؟ ودي المستشفى، وياخذه ودي الى المستشفى العسكري. انا ما ادري وين عندهم، اعتقد في نجران قريب. مالكم بالطويل، ويطير فيه المستشفى. الاطباء يوم شافوه انصدموا، لحم الوجه كله طايح، عين اليسرى ذايبه، ماتت العين، عين الثانيه انعابت، يشوف فيها يا الله يا الله. طبعا اثناء ما كان يسعفه بالسياره يغمى عليه ويصحى، يغمى عليه ويصحى. وصى جاره هذا، قال انا جارك فلان، هذا ما شاف ما يدري حتى من اللي سعفه، قال تكفى دق على اخوي حمد. المهم يوم ودوه المستشفى ويدخل في غيبوبه وعمليات ترقيعيه، ياخذون جلد من فخذه وجلد مني ويرقعون، ماكو فايده. اعجزوا الاطباء الرجل، يعني جمجمه على جسم انسان وعايش سبحان الله. شو اللي حصل بعدين؟ اسمع السالفه. سووا له عمليات ترقيعيه لكن ما ضبطت، الوجه متهكت مره واحده متقطع، العين راحت اليسرى ذابت، ما قام يشوف فيها مره واحده. العين اليمنى صار الضعف ضعف، يعني نظير الضعف ضعيف. المهم لا فوق هذا شنو، المسكين لما صحى من النوبه وكذا، مسكين النوبه العصبيه اللي جته، صار في سكر وصار في ضغط وصار فيه بلاء، والدنيا كلها صارت فيه. الوجه لف على اليسار لأنه دايب مرة واحدة بالجهة اليسار، لاف الوجه كله على اليسار. الرجل تشوه تشوه غريب عجيب، لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم طبعا قعد له تقريبا شهر شهرين في المستشفى العسكري، بعدين نقلوه إلى المستشفى العمومي، قعد فيه 6 أشهر. في هالأثناء أخوه حمد، لأن رجال الأمن ألقوا القبض على زوجته، زوجة أخوه، فقام تنازل عنها تنازل مشروط إلى أن يقوم أخوه بالسلامة، وأطلقوا صراحة. بعد ما ودوه للمستشفى قعد في فترة نقاهة 6 أشهر، كلموه الجماعة والأهل وعيال عمه وعيال عم المرة هذه، إنه يتصالحون وإنه كذا وإنه يتنازل. الرجل كان مضطر انه خلاص يبي يكسر الشر رغم اللي حصل معاه. ليش؟ لانه اصبح يعني محتاج للرعاية فعلا، ما يشوف، مشوه، تعبان، مريض، يعني اندمر. فكانوا يحاولون انه يصلحون، يروحون حق ابو المرة يقولوا له خلاص يا ابن حلال الرجال احنا ضغطنا عليه عشان يتنازل، خلاص قول حق زوجته تجي وعياله، يبي يشوف عياله، وزوجته خل ترعاه وتكفر عن ذنبه. قالت لا يبا انا ما ابيه خلاص، ودام انه تنازل احسن، اجل خل يضرب راسه بالحيط. الله اكبر، الرجل انهار، لا عياله، تشوه، يعني يبي احد يرعاه الحين، شو يسوي؟ يوم طلع مستشفى بعد 6 أشهر راح سكن عند أحد أقاربه، ما عجب الوضع، الناس يعني ما هي قادرة تحمله، وما هي قادرة يعني، ومنظره يحتاج يعني القريب منه ممكن يتقبل، أما الناس الغريبة لا. يعني الرجل بالعربي عانى معاناة ما يعلم فيها إلا رب العالمين. يوم عرف أن زوجته حتى ما هي راضية ترجع رغم أنه هو خلاص يبي يكسر الشر ويتنازل وكذا، قام بحث في القضية، ولا أصلا تنازل ما هو تنازل، كانوا الناس أبو المرأة هذا كان يعتقد أنه تنازل تنازل مرة واحدة، لكن كان تنازل مشروط، يعني له يسمونه الحق الخاص. المهم قام رفع قضية وراحت للمحكمة، وحكم القاضي على هذه المرأة بالسجن 2 سنة و400 جلدة، طبعا هو طلع بالصحافة ذاك الوقت وتكلم عن القصة بالكامل ومو عاجبه، يقول أنا شو أسوي إذا انسجنت سنتين؟ شي يعوضني؟ ما يعوضني حياتي، وما أدري الله يرحم حاله إذا هو الحين حي ولا ميت. لكن هذه عبرة لكل زوجة، يعني التصرف هذا تصرف جدا لا إنساني. يعني إذا فلتت من عقاب الدنيا وراك عقاب يوم القيامة، إيش تبي تقولين؟ والله أنا شوهته ودمرت حياته علشان فكر يتزوج علي؟ هذا وأنت متزوجة قبل 2؟ يعني والله العظيم هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.